نعم. وكم من أمور الآن يحتج بها علينا وعلى غيرنا بأن العلماء كنا نفعله وفلان حي ولا يقول شيء. نعم، مو هذا واضح الآن. إلى الآن فيه في الحقيقة ثلاث فوائد: المعذرة الله سبحانه وتعالى، وبيان أن هذا منكر، نعم، والثالث لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. هنا نعم، فيها اللام وقد، يعني السبب أنه أكده، السبب لأجل إقامة الحجة عليه. لا سواء أقروا ولا أنكروا، لكن فعلهم وإنكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه فعل منكر، فعل منكر. ولهذا قد ولقد علمت. فإذا كانوا عالمين بهؤلاء وأنهم أصيبوا بهذه المصيبة لعدوانهم، فما بالكم تعتدون الآن وتكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم. ما نصافه؟ أنا أتوقع فيه، والله أعلم، الله أعلم. وإن حكمت فأنا أحكم أنهم أخذوا بعذاب بئيس، لا أنهم قلبوا سردا. ما يقال الذين أعتقدوا أن العذاب بئيس لهم أيضا قلبهم قردة؟ نعم أخذوا بعذاب بئيس وقلب القردة كله، لأنهم بلا شك أنهم داخلين في الذين ظلموا. الذين اعتدوا هم أول من يدخل في قوله الذين ظلموا. الشيخ يعني العذاب البئيس ما يكون نفسه وانا قلب القردة؟ لا، هذا منهم، هذا من العذاب البئيس. نعم، شلون؟ اي، لانهم قالوا الله مهلكهم، وعقلا ما راح ان احد يقتل الانسان ويرضى بفعله وهو يعلم انه يهلكه. ما فعل أبدا. تعرف أن فعلك، فعل هذا الرجل سبب للهلاك وترضى به؟ ما ينفع. شيخ، قوله الذين ظلموا هذا صحيح، لكن قوله حصل سبحانه وتعالى بين الذين يتولوا، اي هذا ما بس هو بالمفهوم، مفهومه أن من لم ينهوا، أن من لم ينهوا لم ينجو. طيب، ومفهوم الذين ظلموا أي مجمل، أي مفهومة أنت ناخد مفهومة أن الذين لم يظلموا لم يؤخذوا بعذاب. طيب، هذه واحدة. ومفهوم الذين اعتدوا منكم السبت، أن من لم يعتدي في السبت، أن الذي لم يعتدي لم يقرب القردة خانه، لم يقرب. إذن عندنا قلب القردة ما يمكن يكون وارد على السبت، والإنجاء ما يمكن وارد على الساكتين أيضا، ولا لا؟ لأنهم أنجينا الذين أنهوا عن السوء، بقينا في أخذهم بالعذاب البئيس. هل هم داخلون في الذين ظلموا لعدم قيامهم بما يجب من إنكار المنكر فيكون أخذوا بعذاب بئيس ما بينه الله؟ نعم، أو أنهم ما ظلموا ولم يأخذوا بالعذاب البئيس ونسكت عنه نقول الله أعلم. يعني إحنا الآن نتأكد إنهم ما نجوا ولا أخذوا قردة الخاسرين، ما أقول ما أخذوا بهذا العذاب، بقينا في العذاب البئيس. هذا العذاب البئيس متى يتحقق عليهم؟ إذا تحقق أنهم ظالمون، أنهم ظالمون. بس إن سكتنا ما نكون تركنا مفهوم فأجينا الذين، لا، يعني عندنا المفهوم، عندنا منطوق، منطوق له مفهوم معاكس، له مفهوم معاكس. على كل حال، هي الحمد لله أن المسألة هذه ما هي ذات أهمية بالنسبة لنا، يعني ما يترتب عليها حتى حكم الشرعي بالنسبة للشريعة الإسلامية واضح في المسألة. الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية واضح، وهو أنه يجب إنكار المنكر، يجب مع القدرة أن الإنسان ينكر المنكر، ولكنه لا يجب أن يغير المنكر، لأن هناك يجب أن نعرف أيضا الفرق بين الإنكار وبين التغيير.